بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا في شرح كلام الإمام القاضي عبد الوهاب حول أحكام الصيام في كتابه التلقين إلى مسألة ما يثبت به الشهر، ما يثبت به الشهر، وقلنا أن ذلك يثبت برؤية الهلال أو بشهادة، ويشترط المالكية في الشهادة جنس الشاهد وعدد والعدد وأيضا العدالة، فإن لم تكن الرؤية ولا الشهادة فعند ذلك تكمل العدة، يكملون العدة. نعم. قال بعد ذلك الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وليس من جهات العلم بدخوله قول المنجم أو حاسب. علقنا عليه. طيب. قال: وإذا تراءى الناس الهلال فلم يروه، فإن كانت السماء مصحية جاز أن يصام الغد أي نوع أي أنواع الصوم كان. وإن كانت السماء متغيبة، عندكم هكذا بالميم على كل لفظة متغيبة صحيحة، يغيب فيها رؤية الهلال، ولعل الأقرب متغيمة، وبات الناس على الشك، فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر. وين؟ أي نعم، جاز أن يصام الغد أي أن أي أنواع الصوم كان، ما عدا اعتقاد رمضان، أو ما عدا اعتقاد رمضان. نعم، هكذا عندنا. وجاز أن يفطر بدلا من صومه وإن كانت السماء متغيبة، وبات الناس على الشك، فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر، كما يجوز مع الإصحاء. ثم إن ثبت بعد طلوع فجره أن الهلال رؤي في أمسه فلا يخلو المكلف من أحوال إلى آخره. نعم. فإذا قال: وإذا تراءى الناس الهلال فلم يروا، قلنا الشهر يثبت بالرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة. فإذا تراءى الناس الهلال وقاموا بهذه العبادة وهي مراقبة الهلال فلم يروه، يعني إذا كان بعد مغرب يوم 29 من شعبان، إذا كان بعد اليوم 29 بعد مغرب اليوم 29 من شعبان وراقب الناس الهلال فلم يروه، فلا يخلو ذلك من حالين: إما أن تكون السماء مصحية وأن يكون الجو صحوا والحالة صحوة ظاهرة، وإما أن يكون ثم تغيب، لا يخلو إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. فإن كانت السماء مصحية جاز أن يصام الغد أي أنواع الصيام كان ما عدا اعتقاد رمضان. راقبوا الهلال بعد يوم 29 من شعبان فلم يروه، إذن الغد ماذا يكون؟ الغد ماذا يكون؟ 30، يكون 30 من شعبان، واضح؟ طيب، هذه الليلة نسميها ليلة الشك ولا لا؟ من العلماء من يرى ليلة الشك ويوم الشك هو ما كان بعد مغرب يوم 29، هذه كلها تسمى ليالي الشك، والغد أيضا يوم الشك. لكن الأدق في التعريف ليوم الشك أو لليلة الشك هي أن يكون أن تكون ليلة الشك هي إذا راقب الناس الهلال بعد مغرب اليوم 29 من شعبان فلم يروه لوجود غيم أو قتر أو سحاب يحتمل أن يحول بيننا وبين رؤية الهلال، هذه ليلة شك والغد يوم شك. أو أن يأتي من يدعي أنه رأى الهلال فلم تقبل شهادته، فلم تقبل شهادته، فهذا يكون ليلة شك ويوم والغد يوم شك. إذن إذا ترى الناس الهلال فلم يروه بعد مغرب اليوم 29 والسماء والجو صحو سواء مصحي السماء مصحية، فالغد يكون 30 من شعبان، هل يجوز صومه ولا لا؟ قال جاز أن يصام، جاز أن يصام الغد أي أنواع الصوم كان ما عدا اعتقاد رمضان. يعني إذا كان غدا 30 شعبان جزما فالصائم يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم أي أنواع الصيام بشرط أن لا يعتقد أنه من رمضان، واضح؟ هذا هو. بدليل الحديث اللي ذكرناها كحديث أبي هريرة وغيره وحديث ابن عباس وغيره، لا قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أحدكم كان له صوم فليصمه، إلا أحدكم كان له صوم فليصوم. فقالوا النهي هنا عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان لمعنى رمضان، لمعنى رمضان قصد رمضان، هذا الذي لا يجوز له أن يصوم، أما غيره فيجوز له الصيام. ومر معنا في سنن الترمذي لما ذكرنا هذا الحديث ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث ماذا قال؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى ذلك أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان، قال لمعنى رمضان. فعند المالكية إذا كانت الليل إذا كانت السماء مصحية وراقبوا الهلال بعد مغرب يوم 29 فلم يروه فالغد يكون من شعبان 30، ويجوز أن تصوم أي أنواع الصيام، فقط لا يجوز أن تصوم تعتقد أنه ربما يكون رمضان، تعتقد بنية رمضان، فهذا لا يجوز لأن النهي وارد. ويدل على جواز الصيام حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصمت من سراري هذا الشهر شيئا، أي شعبان، قال لا، قال إذا أفطرت من رمضان فصم مكانه يوما أو يومين. والحديث أصله في الصحيحين. وسرر الشهر آخره، سرر الشهر آخره، فهذا كان يصوم آخر الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم أقره فدل على الجواز. فدل على الجواز. نعم. والصحيح والله أعلم أنه لا يصام إلا إذا كان صوم قضاء أو نذر معين أو غير معين، أي علق بشرط، أو صيام تطوع وافق عادة، وافق عادة. يعني إذا كان غدا نقطع أنه 30 من شعبان، هذا يوم قبل رمضان. حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث كثير من الصحابة، لا تستقبلوا رمضان بيوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان، لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم ولا بيومين. هذا صريح في أنه لا يجوز أن يصام، لا يجوز أن يصام. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حالة واحدة، إلا رجل أو امرأة، لا شك هنا خارج الحديث مخرج الغالب، كان يصوم صوما فليصوم. يعني إذا كان عنده عادة، هو عادته أن يصوم بالاثنين وجاء رمضان بالثلاثاء، يصوم الاثنين كعادته. يعني الأحد 29 شعبان بعد المغرب راقبنا الهلال والسماء كانت مصحية فلم نره، فيكون الاثنين 30 من شعبان والثلاثاء أول رمضان. وعادة الإنسان هذا أنه يصوم كل اثنين وخميس، نقول له صوم الاثنين لأن ذلك عادة. فهو هو لا يقصد رمضان ولا يقصد الاحتياط لرمضان، وإنما يوافق العادة. فإذا وافق عادة جاز، وعند المالكية إذا وافق عادة جاز. وأما القضاء والنذر فهذا محل اتفاق، لأنه يضيق الوقت، لأنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى بعد شعبان، إلى بعد رمضان الثاني. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، إنه يكون كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، فما أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد الأنصاري، أي لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على أنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر، فالقضاء يضيق وقته. كذلك النذر، النذر والنذر على قسمين، معين وغير معين. المعين المحدد، واضح؟ أن يقول نذر أن يصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين، هذا معين. أو نذر أن يصوم الغد من قدوم زيد سليما، فقدم زيد يوم الأحد سليما، صار النذر متى هو؟ يوم الاثنين. لكن هو غير معين، لأنه إذا قدم يوم الاثنين سليما فالنذر يكون يوم الثلاثاء، إذا قدم بالجمعة يكون يوم السبت، وهذا مجرة. فالصحيح أنه لا يصام إلا إذا كان قضاء أو نذرا معينا غير معين، ويعني معلق بشرط، أو صيام موافق للعادة. قال وجاز أن يفطر بدلا من صومه، إذا أراد أن يفطر أفطر. أما إذا لم يكن قضاء ولا نذر ولا تطوع ولا عادة فلا يجوز الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. والحكمة من ذلك على الصحيح كما ذكرنا هو ماذا؟ قطع الطعن في تعليق إثبات الشهر بالرؤية. لأن الذي يتقدم رمضان بيوم أو يومين سواء بنية الاحتياط أو بغير نية الاحتياط تطوعا مطلقا، كأنه ماذا؟ فيه الطعن في تثبيت ترتيب إثبات الشهر على الرؤية، فلهذا لا يجوز، لا يصوم حتى يرى الهلال. ولهذا قالت عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره في غيره من الشهور. فإذا رآه صام، وإلا أتم العدة ثم صام، أو كما قالت رضي الله تعالى عنه. وإن كانت السماء متغيبة وبات الناس على الشك، فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر، كما يجوز مع الإصحاء. نعم. نعم. إيه؟ إذا نذر خصه لا يجوز هذا، لا يجوز أن يصومه يوم أو يومين قبل رمضان، لا يجوز صومه، لا يعينه، لأنه المنهي عن صومه على قسمين، قسم متفق عليه قسم مختلف. لا يجوز أن ينذر صوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، محل اتفاق. وكذلك أيام التشريق على الخلاف هل تصام أو لا، فلا يجوز أن ينذر صومه. وكذلك مما ينهى عن صومه يوم السبت منفردا أو متبعا مع غيره على قول بعض العلماء، أو يوم الجمعة منفردا، كذلك يوم أو يومين قبل ماذا؟ قبل رمضان. لا يصومن أحدكم، لا يتقدمن أحدكم، واضح؟ فإن نذر أن يصوم، فنذر صيام يوم العيد أضحى أو فطر لا يجوز بالاتفاق عند جمهور العلماء، إلا عند الحنفية يجوز هذا النذر، لكن لا يصوم، بل يصوم يوما مكانه، يصوم يوما مكانه. وسائر الأيام مختلف فيها، إذا نذر أن يصومها هي أيام مختلف فيها، فيصوم هذه الأيام لأن النهي فيها ليس مؤكد، وعند المالكية يصوم، لأنه قال يجوز أن يصومه أي صوم شاء، لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يصوم 23 أو 30 من شعبان إلا لقضاء أو نذر معين، أي بمعنى يوم كذا، أو غير معين أي معلق أو تطوع أو عادة، وافق عادة. وإن كانت السماء متغيبة وبات الناس على الشك، فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر، كما يجوز مع الإصحاء، يعني إذا كانت السماء مصحية. هنا وإن كانت السماء متغيبة ولم يرى الناس الهلال، فهذا الليلة ليلة شك واليوم يوم شك، فيجوز الأكل يوم الشك، ويجوز أيضا أن يصوم. قال وبات الناس على الشك، فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر، فالاختيار إمساكه، الاختيار ماذا؟ غدا يحتمل رمضان ويحتمل الناس التي من شعبان، فالأولى والاحتياط يقول أن يمسك حتى يتبين هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. إذا تبين أنه ليس من رمضان أفطر، وإذا لم يتبين، إذا تبين أنه من شعبان أفطر، إذا لم يتبين بقي ممسكا حتى يتأكد. ما حكم صومه سيأتي بعدين. وترك صومه والأكل فيه من غير حظر، وإذا ترك الصوم لم يصم فأكل 30 من شعبان الذي هو يوم شك، أكل أصبح فأكل، فذلك جائز، كما يجوز لو كانت السماء مصحية، لو كانت السماء مصحية. نعم، هذا هو قول مالك. ولا يجوز أن يصومه بنية رمضان، لا يجوز أن يصومه بنية رمضان. نعم. لهذا قال مالك رحمه الله لا يجوز صيامه بنية من رمضان, لا يجوز صيامه بنية من رمضان, ويجوز تطوعا, ويجوز تطوعا, فلا يجوز صيامه بنية رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك, لقول أبي عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم, فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث ثابت عن عمار بن ياسر, وكما ذكرنا رواه الترمذي ورواه أبو داود وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه وصححه غير واحد من أهل العلم. نعم. والصحيح كذلك إذا كانت السماء متغيمة ولم يرى الهلال فلا يجوز الصوم, فاليوم الذي بعد هو 30 من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فعدوا شعبان 30, روايات كثيرة ذكرناها. وحكم صومه كحكمه ليلة الإصحاء, فإنما يصام لقضاء أو نذر أو من كانت له عادة فوافق العادة. أما تطوعا أو احتياطا لرمضان أو بنية رمضان أو غير ذلك فهذا كله لا يجوز, فهذا كله غير جائز. قال ثم إن ثبت بعد طلوع فجره أن الهلال رؤي في أمسه فلا يخلو المكلف من أحوال. الآن طلع النهار, طلع فجر يوم 30 من شعبان, فثبت أن الهلال رؤية في الأمس. إذا كان لم يثبت انتهى الأمر, صار 30 من شعبان فالحكم على ما سبق. لكن إذا جاء الخبر وثبتت الرؤية أو الشهادة بنصابها المعتبر وأنه رؤية الهلال فما الحال؟ ذكر هاهنا القاضي بن عبد الوهاب البغدادي رحمه الله ماذا أقسام, والتقسيم هذا انتبهوا إليه, هذا التقسيم يعني مما يقرب صور المسائل لطالب العلم, وهذا مما ينبغي حرص طالب العلم عليه لأنه يقرب إليه الكثير من المسائل في صورة مقتضبة, يجمع فيها المسائل ثم إذا شاء فصلها يفصلها بكتابة نثرية, لكن في صورة الجدول وبصورة الأسهم يجمع صور كثيرة. هنا ماذا قال؟ إذا رؤية قبل بعد طلوع الفجر في أمسه, قال لا يخلو المكلف من أحوال, إما أن يكون أصبح ناويا لصومه من رمضان قطعا, من رمضان قطعا, أنا أقرأ ثم ألخص بعدين, أو على الشك, إما أن يصبح ناويا الصوم قطعا من رمضان أو شاكا في ذلك لينظر, فإن ثبت من رمضان كان أداء وإلا كان تطوعا, أو يكون أصبح ناويا غير ذلك من أنواع الصوم, ناويا قطعا أو شكا, أو ناويا غير رمضان, أو غير ناوي لصوم أصلا, الحالة الثالثة. نعم. فأما من نوى صومه عن رمضان قطعا فإنه لا يجزئه إلى آخر كلامه. نعيد, إذا ثبت أنه رؤي الهلال ليلة أمس وبلغه بعد طلوع الفجر, المذهب عند مالك الناس على أحوال, الحال الأول أن يكون أصبح وقد نوى بالليل أن يصوم أو لم يكن نوى الصيام, تراءوا الهلال فلم يروا, واضح, فقال أنا غدا ناوي يعني في قلبه سأصوم, هذه حالة. والحالة الأخرى لم ينوي الصيام, لم ينوي الصيام يعني يفطر لأنه غدا ليس من رمضان. طيب نرجع للحالة الأولى, ماذا قال؟ إذا نوى الصيام إما أن ينوي أن يصوم رمضان وإما أن ينوي أن يصوم غير رمضان, قضاء ولا نذر ولا تطوع ولا عادة, واضح؟ طيب إذا نوى صيام رمضان هل نيته على الجزم؟ قال غدا رمضان أصوم رمضان بنية رمضان، أو أنه على الشك. يعني إيش معنى على الشك؟ أنا غدا أصوم، فإن كان رمضان فالنية رمضان، وإن لم يكن رمضان فهو ماذا؟ تطوع نافلة، تطوع نافلة. هذا الشك واضح؟ مفهوم؟ سنذكر حكم كل واحدة على حدة سيذكرها المؤلف. هذا إذا نوى رمضان له حالتين، إما أن ينويه القطع على سبيل القطع أو على سبيل الشك. طيب الحالة الأخرى، إذا نوى الصيام غير رمضان، لا يقصد أن ينوي رمضان، قال اليوم لم نرى الهلال إذا غدا أنوي الصيام، ينوي صيام ماذا؟ إما أن ينوي واجبا في الذمة كقضاء أو كفارة أو نذر غير معين، أو نذر غير معين، وإما أن ينوي صيام واجب معين كيوم خميس أو يوم قدوم فلان. هذا ديروه بالأسهم يا جماعة حتى يتضح لكم، هذا كلام النثري، خلونا نصيروه على طريقة الأسهم بهذه الطريقة حتى يضبط المسألة. ناويا واجبا معينا، واضح. الحالة الثالثة، إن نوى غير رمضان، لو نوى غير رمضان أن يكون ناويا التطوع، ناويا التطوع، ها؟ ذكرنا غير رمضان، إما واجب في الذمة كالقضاء والكفارة والنذر غير معين، وإما واجب معين كالنذر المعين، وإما التطوع، واضح؟ إذا كان نوى غير رمضان. واضح؟ طيب هذه الحالة الأولى إذا أصبح ناويا الصوم. الحالة الثانية ما هي؟ إذا أصبح غير ناويا الصوم، قال أو غير ناو لصوم أصلا، لم ينوي الصوم، مفهوم؟ الحالة الثانية سيأتي ذكرها أن فيها احتمالان، إما أن يكون قد أكل وإما أن يكون لم يأكل بعد. أعيد العبارة وتابعوا عندكم بالأسهم، فلا يخلو المكلف من أحوال، إما أن يكون أصبح ناويا لصومه، ناوي الصيام من رمضان قطعا، أو على الشك. ما معنى على الشك؟ لينظر، إن ثبت من رمضان كان أداء، إن لم يثبت كان تطوع. أو يكون أصبح ناويا غير ذلك من أنواع الصوم، ينوي غير رمضان، إيش ينوي؟ واجب في الذمة، واجب غير معين، واجب معين، أو التطوع. قال أو غير ناو لصوم أصلا، لم ينوي الصوم. وفي هذه الحالة إذا لم ينوي الصوم، إما أن يكون قد أكل وإما لم يأكل، لما بلغه أن الهلال رؤية بالأمس، إما أن يكون قد أكل وإما أن يكون لم يأكل بعده، واضح؟ ثم الآن عاد كما يقال اللف والنشر المرتب، كل حالة ما هي حكمها؟ فأما من نوى صومه عن رمضان قطعا من غير شك فإنه لا يجزئه وعليه قضاؤه. شكوا هل غدا رمضان ولا لا، ترى أو الهلال ما رأوه غدا قال أنا أصوم، أنا أنوي الصيام غدا رمضان، قال لا يجزئه ويلزمه بعد نهاية رمضان أن يقضيه. ما وجه ذلك؟ شو الدليل أو ما وجه هذا؟ قالوا لأن النية كانت قبل الوجوب. متى تنوي؟ قبل ولا بعد الوجوب؟ الفعل تنويه قبل الوجوب أو بعد الوجوب؟ لأن الزمن الآن تنوي صيام رمضان ما تنوي، يعني الآن أتنوي رمضان، فإذا جاء رمضان لا تنوي في الليل. قال أنا نويت يوم 15 من شعبان، لا يصح. لماذا؟ لأن النية كانت قبل الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. والأثر الموقوف الذي له حكم الرفع كما قال أهل العلم، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا صلاة لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر. والنية باتفاق العلماء تكون مصاحبة للعمل، هذه المشروع. لما تأتي العمل تنوي، لما يأتي العمل تنوي. طيب تنوي قبل بعد العمل، لما تدخل في العمل تنوي، هذه النية لا تنفع، هذه النية لا تنفع. جاي تصلي الآن ركعتين، ها ركعتين، الله يكبر الله أكبر، يقرأ بعد يتفكر يا ما صلاش ركعتين كذا، فيحدث النية على الفور وهو قد كبر. هو لما جاء يصلي نوى صلاة معينة، واضح؟ نوى صلاة معينة، بعد أن دخل في الصلاة تذكر أنه لم يصلي صلاة كذا فينوي تلك الصلاة. جاءت النية متى؟ بعد الدخول في العمل، هذه ما تنفع. نوى قبل أن يدخل في العمل أصلا وقبل دخول وقت العمل ذلك، قبل دخول وقت النية لا تنفع. إذا دخل وقت العمل ها هل ينوي ولو قبل الشروع فيه؟ مثل نية الصيام بعد المغرب، غربة الشمس، ينوي في قلبه أنه غدا يصوم، أو نوى نصف الليل أو في ثلث الليل، ثم استيقظ قبل الفجر لم يجدد النية لأن النية قد نواها، فهنا قد نوى في وقت العمل لكن ليس مع بدايته، في أوله أو وسطه أو ثلثه الأول أو الثاني أو الثالث، فهذا الصحيح أنها صحيحة. فهنا نوى قبل وجوب العمل، هذا واحد. ثانيا النية لابد أن تعين للواجب المعين، هو مو ظاهر أنه رمضان، كيف تنوي أنه رمضان؟ قالوا لا يصح، ونية الفعل لا بد من تحققها، لا تكون مبنية على الشك. فإن قيل لكن هو قال أنوي رمضان قطعا، نقول نعم، لكن حقيقة رمضان موجودة ولا مشكوك فيها؟ مشكوك. إذن قال فأما من نوى صومه عن رمضان قطعا فإنه لا يجزئه وعليه قضاؤه، هذه الحالة الأولى. وأما من نواه من غير رمضان، طيب قبل ذلك إذا كان شكا، يعني لو كان من رمضان فهو أداء وإلا كان تطوعا فنفس الحكم، ووجه ذلك هو ما سبق، واضح؟ وهو لم يذكر الحكم هنا على قوله شكا، يعني هو نفس الحكم. قال وأما من نواه من غير رمضان فلا يخلو أن يكون نواه عن واجب في الذمة، كما ذكرنا قضاء، كفارة، نذر معين، أو عن واجب نذر غير معين، أو عن واجب متعين كيوم الخميس قدوم زيد، أو عن تطوع، ثلاث حالات أشرنا إليها. فإن نواه عن واجب في الذمة كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين فلا يجزئه عما نواه. إذن ما هو الحكم؟ لا يجزئه عما نواه ولا ينقلب عن رمضان، ولا ينقلب عن رمضان. إذن نية هذه لا تجزئه. لماذا؟ هو نوى القضاء وهو رمضان، وصيام رمضان حكمه ماذا؟ زمنه مضيق لا يسع إلا رمضان، وهو نوى قضاء ولا نذر ولا غيره، ورمضان لا يسع إلا رمضان، ولهذا لا يجزئه. هذه واحد، فلا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأن المحل الزمن زمن رمضان، وصوم رمضان زمنه نهاره من طلوع فجره إلى غروبه لا يسع إلا رمضان، فلا يجزئ عن غير رمضان ولا ينقلب عن رمضان. لا يقول خلاص أنا نويت القضاء، نويت النذر، نويت الواجب، فإذا به رمضان أنا أحول النية. لا ينقلب. لما؟ لأن النية تكون في بداية بداية العمل، في بداية العمل، ولا ينقلب على رمضان. طيب إذن ماذا عليه؟ وعليه قضاؤه لرمضان، يلزم أن يقضيه، يعيد، ويلزمه القضاء، قضاؤه لرمضان. طيب والواجب الذي نواه، نوى القضاء ونوى النذر، هذا الواجب الذي نواه ماذا يفعل به؟ قال وإعادته عما كان نواه من غيره. إذا نوى القضاء يعيد، واضح؟ قال نوى غدا 30 شعبان، لم يرى الهلال فقال يوم شك، قال أنا غدا أصوم، إذن بقي لي يوم من رمضان الماضي أفطر لمرض أو لغيره أو نذر معين، فقال أنا أصوم، أو قالوا يوم كفارة يمين، قال أنا أصومه. لما طلع الفجر قال الأمس القينا شافوا الهلال، رأوا الهلال، نقول هذا اليوم تاع الكفارة نيته لا تصح، ويصيره رمضان لا يصح، فإذا أفطر من رمضان قضى يوم على رمضان. طيب وهل يكفيه ذاك اليوم على الكفارة اللي كان حصومها؟ لا يجزئه، بل يجب أن يعيد ذاك الواجب، وإعادته عما كان نواه من غيره. واضح؟ قال وأما الناوي به واجبا متعينا كناذر صوم يوم الخميس أو غد الليلة التي يقدم فيها فلان أو غيره، إذا نوى واجبا متعينا كأن ينذر صيام يوم الخميس، يعني أن يكون صائما لواجب غير ما ذكر في الحالة السابقة من النذر والقضاء والكفارة، واضح؟ مثاله قال ينذر صيام يوم الخميس أو نذر صيام يوم الغد من قدوم فلان، قال فيوافق ذلك اليوم، ذلك اليوم تعيين نذره، وافق تعيين النذر، فإنه لا يجزئه عنه ولا عن فرض يومه، وعليه قضاؤه عن رمضان ولا قضاء عليه لفواته عن نذره. هذه الحالة تخالف الحالة السابقة، هذه الحالة تخالف الحالة السابقة. الحالة السابقة نوى قضاء أو نوى كفارة أو نوى نذر واجب غير معين، وأما هذه الحالة واجب معين، نذر أن يصوم الخميس، فإذا بذاك الخميس الذي نذره هو رمضان، فإذا لا يقضيه، لا يقول علي نذر، لأنه ذاك النذر وافق يوما لا يجوز أن تصومه عن النذر، بل تصومه عن رمضان، بل تصومه عن ماذا؟ عن رمضان. واضح هذا ولا لا؟ مفهوم كيف؟ فرق في إعادة صيام ذلك الواجب، أما أنه لا يجزئه فلا يجزئه، ولا ينقلب عن رمضان، ويلزم أن يقضي يوما من أيام رمضان. لكن الحالة الأولى الصوم الواجب لا بد أن يعيده، لأنه قضاء أو كفارة أو نذر غير معين، وإنما هو نذر صوم. أما هذا الحالة هو نذر معين، قال نصوم يوم الخميس، فإذا بالخميس ماذا؟ رمضان. واضح؟ الخميس رمضان. مثلا سوى أحد أهله عملية، فيوم السبت ما شاء الله فاق من العملية ونجح، قال يوم الخميس أصوم، نذر لله يوم الخميس أصوم، ولم ينتبه أنه في آخر أسبوع من شعبان، فإذا بالخميس ماذا؟ رمضان. فإذا بالخميس اليوم الذي نذر صومه ماذا كان؟ كان رمضان، فلا يصوم، وافق زمنا لا يسع إلا رمضان فلا يصومه. واضح؟ نعم. سيأتي. قال هذا جمعه كله في حال الأخيرة. ماذا قال؟ سيأتي ذكره في الأخير. وأنه إن أكل يمسك، وإن لم يأكل فإنه يتم ويقضى من غيره. سيأتي في عبارة يذكره فيها. واضح؟ فهذه الحالة لا يقضي ذلك الواجب الذي عينه، لأن هذا الواجب قد علق بوقت، وذلك الوقت فات ولا يسع غير واجب رمضان. نعم. قال وأما من أصبح غير ناو، غير ناو لصوم، أنهينا الحالات نية الصيام، تمام، فلا يقضي. نعم. وهي أي نعم، هنا المصنف لم يشير إليها، واضح؟ قال ناو، قال أو أن يكون أصبح ناويا غير ذلك من أنواع الصيام، واضح؟ ومنها التطوع، ذكره ولم يذكر حكمه. لماذا؟ لأن الأمر فيه ظاهر، تطوع النافلة، هذا تطوع رمضان ماذا؟ واجب، فلا يجزئه عن رمضان، فلا يجزئه التطوع، لأن رمضان لا يسع إلا رمضان، ولا ينقلب عن رمضان، ويلزم أن يقضي يوما من رمضان، والتطوع لا يلزمه، التطوع لا يلزمه عند المالكية. واضح؟ طيب، في مسألة هنا عند المالكية، إذا شرع المكلف في صيام التطوع فلا يجوز له أن يقطعه، عند المالكية والأحناف لا يجوز، فإن قطعه لزمه القضاء عند المالكية والأحناف، لكن المالكية يقول بشرط إذا قطعه ماذا؟ برغبة منه واختيار، فلو أنه مرض فقطع التطوع لا يلزم القضاء، لو أنه سافرا يلزمه فشق عليه الصيام فلا، لو أنه مثل هذه الحالة لزمه أن يبطل هذا التطوع، لأن الزمن زمن رمضان، ففي هذه الحالة لا يلزم القضاء. واضح؟ هذه المسألة الفرعية تخرج على أصل مسألة قطع التطوع عند المالكية، فهنا لا يلزم القضاء. طيب، وأما من أصبح غير ناو لصوم فلا يخلو أن يكون أكل أو لم يأكل، فإن كان أكل كف بقية يومه، إذا كان كلا يتوقف، جاء قالوا له الآن 9 صباحا بعد الفجر بساعة بدقائق بعد صلاة الفجر قال يا ودي أمس أو شافوا الهلال والله أعلنت مصلحة رؤية الهلال أن اليوم رمضان أمسك، لو علم بعد العصر أمسك، لو علم قبل المغرب بساعة بدقائق أمسك عن الأكل، متى ما بلغه أمسك كف بقية يومه، وإن كان لم يأكل استدام الإمساك أتم إمساكه إلى انقضائه، يعني إتمام اليوم ثم يتم صيام رمضان، وعليه في الحالين قضاؤه على ما ذكرنا، وعليه في الحالين قضاؤه على ما ذكرنا. واضح؟ إذن في جميع الحالات، ها؟ إذا كان ناويا الصيام الأمر واضح، راه ناوي الصيام يتم الصوم، هذا ممسك. أما إذا كان لم ينوي الصيام فإن لم يأكل يتم الإمساك، فإن كان أكل أمسك وتوقف ثم يقضي بعد ذلك. واضح؟ نعم، هذا هو تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، و يعني على ما ناقش أهل العلم هذه المسألة وما حرروه، فيظهر أن الأقرب في هذه المسألة هي أن من دخل عليه رمضان نهارا وهو لا يعلم فيجب عليه أن ينشئ النية من فوره، كل الحالات السابقة دخل عليه رمضان علمه بعد طلوع الفجر الواجب عليه أن ينشئ النية من فوره، لما يبلغه أن رمضان دخل ينشئ النية ويحتسب ذلك اليوم من رمضان، ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، هذا الذي يظهر أقوى وأقرب العلم عند الله. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن اليوم يوم عاشوراء صامه وأمر بصومه، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من كان من أكل فليتم أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. طيب قبل فرض رمضان ما كان، ما هو حكم عاشوراء؟ كان واجبا. قالت عائشة لما نزل رمضان أي فرضه تركت عاشوراء. ما معنى تركت؟ ترك الوجوب. إذن عاشوراء في أول الأمر كانت واجبة. طيب نية الوجوب تكون متى؟ ليلا قبل الفجر، نية الوجوب قبل الفجر، فأصبحوا واليوم يوم عاشوراء ومن الناس من لم يدرك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ من لم يأكل فليتم أي فليصم وينشئ النية من ذاك الوقت، ومن أكل فليتم صومه، ومن لم يأكل فلا يأكل، من كان أكل فليتم أي الصيام أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فمن أين أنشأ النية؟ أنشأ النية من النهار، اعتد بذلك اليوم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وقد بلغهم أن اليوم يوم عاشوراء نهارا. واضح؟ ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. بعض أهل العلم ذكر رواية وقد رويت قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا بقية يومكم واقضوه، لكن الرواية ضعيفة شاذة مخالفة لسائر الروايات التي لم يؤمر فيها بالقضاء. عند مالك ايش هو؟ هذا الترجيح لا عند مالك، ذكرنا التفصيل اللي سبق ذكرناه عند مالك، ما سبق القول عند مالك وما سبق. إذا كان أدرك بلغه أن اليوم رمضان بعد طلوع الفجر فعند مالك عنده حالتين، إما أن يكون قد نوى الصيام أو لم ينوي الصيام، وإن نوى الصيام إما لرمضان قطعا أو شكا أو لغير رمضان، وغير رمضان إما متعين غير متعين أو تطوع، أو أن يكون أصبح لغير ناوي، فالذي أصبح غير ناوي إما أن يكون أكل أو لم يأكل، في كل هذه الحالات يلزمه كذا وكذا وكذا ويقضي عن رمضان. واضح؟ لكن الأقرب ها على ما ناقش العلماء هذه المسألة، ها نجد هذا القول أقرب، ها أقوى. نعم نعم. فدلت هذه القصة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بصيام عاشوراء وإنشاء النية من النهار، ولم يأمرهم بالقضاء سواء كان أكل أو لم يكن قد أكل أو لم يكن قد أكل. واضح؟ تمام. نعم. فينشئ النية من يومه. فإن قال قائل لكن عاشوراء نسخت، عاشوراء واجبة ولا مستحبة؟ ها مستحبة نسخت. نقول عاشوراء تضمنت أمرين، حكمها الوجوب ونية الواجب، أحكام نية الواجب. فالذي نسخ هو الوجوب، لكن أحكام نية الواجب تبقى واحدة لا تتغير ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صومهم من النهار وكانت عاشوراء واجبة. فإذا نية صيام الواجب من النهار في مثل هذه الحالة صحيحة، لأن نية الواجب لا تتغير. مفهوم؟ واضح ولا لا؟ هي نية الواجب واحدة، نية الواجب واحدة قياسا إلحاقا، هي نية الواجب واحدة. إذا قلنا رمضان نسخ نقول رمضان نسخ وجوبه لكن أحكام الواجب هي واحدة. استغفر الله، يعني عاشوراء، عاشوراء لما نسخ نسخ وجوبها لكن أحكامها واحدة. لما كانت عاشوراء واجبة ولم يعلم الناس بعاشوراء إلا بعد طلوع النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا، وأجزأهم من عاشوراء ولم يأمرهم بالقضاء. إذا نقول صيام الواجب إذا لم يدركه الإنسان ولم يعلم به إلا بعد طلوع النهار فإنه ينشئ النية ويعتد بالصوم ولا يلزم بالقضاء. واضح؟ هذا الذي يجاب به عن هذا الاعتراض. نعم. ثم أمر آخر، القضاء هذا يلزم له دليل، لأن القاعدة الأصولية أن القضاء لا بد له من أمر جديد. أنت إذا فاتك الواجب، إذا فات الواجب قضاؤك له لا بد من أمر جديد. الدليل وهو التوضيح للمسألة، الربيع بنت معوذ ماذا قالت يا عائشة؟ قالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لعائشة أمنا أم المؤمنين الحائض تقضي الصوم والصلاة لا تقضي، لماذا؟ فقالت عائشة أحرورية أن أحرورية أنت، يعني الحروريون لهم الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصوم والصلاة، يرون الحائض تقضي الصوم والصلاة، هذا مذهب باطل. الذي أجمع عليه العلماء أن الحائض تقضي الصلاة الصوم لا الصلاة. لكن هذه تسأل فقالت لست حرورية ولكن أسأل. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت المرأة تحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء؟ إذن لما تحيض المرأة لا تصلي، وبعد أن تطهر لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يأتي أمر جديد، صح؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهن، لم تأتي آية ولا حديث اقضين الصلاة فلم تقضي، فلم يكن يقضين. وصوا. قالت وكنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني لما فرض الصوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تصوم، قال يلزمها القضاء بعد أن تفطر من رمضان. إذن حتى تأمر الشخص بقضاء اليوم لا بد من أمر جديد، لا بد من ماذا؟ من أمر جديد، ولا يوجد هاهنا أمر جديد. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لأن التكليف يتبع العلم، ولا علم ولا دليل ظاهر فلا وجوب. لا يمكن أن يجب عليك أن تصوم وأنت لا تعلم، ولم تعلم برمضان إلا بعد طلوع النهار، فبداية اليوم في حقك هو ذلك، بداية اليوم في حقك هو ذلك. قال: وطرد ذلك أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم، كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على الأقوال الثلاثة. فقد قيل يمسك ويقضي، وقيل لا يجب واحد منهما لا قضاء ولا إمساك، وقيل يجب الإمساك دون القضاء، وهذا هو الصحيح. وقال كذلك: وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل. وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل، القضاء لابد من دليل جدي ولا يوجد. قال: وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك أو مثل ذلك وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف. يعني هذا كان يقع كثيرا عند السلف، ولم ينقل أنهم كانوا إذا أصبح أحدهم فعلم أن رمضان بعد أن طلع الفجر وأمر بالقضاء، هذا لم ينقل ولم يشتهر عندهم عليهم الرضوان. فهذا الذي يظهر أقرب دليلا، والعلم عند الله تعالى. واضح؟ مفهوم؟ نعم. قال: وتعيين النية واجب لكل صوم واجب. الصوم الواجب لا بد له من نية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وتعيين النية واجب لكل صوم واجب، هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، يخالف الحنفية الأحناف في رمضان. رمضان لا يسع إلا رمضان، فعند الأحناف لا يلزم تعيينه، لا يلزم النية، لأن رمضان لا يسع إلا رمضان. نعم. فيجب نية صيام فرض رمضان عند مالك، ولكن يكفي عند مالك نية واحدة في بداية الشهر. نعم. وتعيين النية واجب لكل صوم واجب. إيش معنى تعيين النية؟ أي أن يعينها أن هذا اليوم من رمضان. تعيين النية واجب في صوم رمضان، يعني يعين غدا يصوم رمضان. عند أبي حنيفة ليس لازما، لأن رمضان لا يسع إلا رمضان، ما يحتاج أنك تعين، لكن عند الجمهور لا بد أن يعين، عند جمهور العلماء لا بد ماذا؟ من التعيين. وقول مالك لا بد من التعيين لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. نعم. قال: فإن أطلق النية لم يجزه، إذا أطلق النية قال غدا يصوم لكن لم يعين هل يصوم رمضان ولا غير رمضان، لم يجزه، إذا لم يقيده بكونه من رمضان فلا يجزه لا عن رمضان ولا عن غير رمضان، لأن تعيين النية واجب في كل صوم واجب. فإن عينها عن نوع منه لم يخلو أن يكون في رمضان أو في غيره. فإن كان في رمضان لم يجزئه إلا أن يعينه عن الشهر نفسه، فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عن منواه ولا عن منواه. فإن عينها عن نوع منه، غدا يصوم صوم واجب وعين، لم يخلو أن يكون في رمضان أو في غيره، يعني تعيين النية إما أن يكون في زمن رمضان أو في غير زمن رمضان. فإن كان في رمضان، إذا كان نوى أن يصوم غدا اللي هو رمضان، فما هي النية التي تجزئ؟ لم يجزئه إلا أن يعينه عن الشهر نفسه، لا يعين إلا رمضان، لا يعين إلا رمضان. فإن عين غيره لم يجزئه عن رمضان ولا عما نواه. إذا نوى صيام في رمضان وعين الصيام النذر أو القضاء، لا يصح عن رمضان ولا يصح عن غير رمضان، خلاف للأحناف. الأحناف يقولون في رمضان أنت الآن تنوي غدا الصوم القضاء ولا الكفارة ولا النذر، الأحناف يقولون صوم صحيح، لأن الزمن زمن رمضان لا يصح أن تفعل إلا رمضان، حتى لو نوى غيره أثم بنيته لا يجوز، لكن يصح عن رمضان. عند الجمهور لا، لابد أن ينوي عن رمضان. وإن كان في غيره أجزأه عما عينه وإن جمع في نيته بين وجهين مما يصح صوم اليوم عليه كان كمن لم ينوي، فلا يجزئه عن واحد منهما. يعني غدا ينوي يصوم النذر والقضاء، يصوم النذر والكفارة، يصوم الكفارة وقضاء رمضان، لا يجزئ عن واحد منهما، لأن النية لابد من تعيينها عن واحد. ما واضح؟ هذه المسألة تسمى مسألة تعيين النية. النية واجبة في الصوم الواجب، وتكون قبل الفجر، وكذلك صوم التطوع. لكن إذا طلع الفجر ولم ينوي الصوم الواجب فلا يجزئه. أما إذا طلع الفجر ولم ينوي صوم التطوع وأراد أن يصوم تطوعا جاز على الصحيح. وتعيين النية أي تحديد حقيقة ما يصومه، ما هو الحكم. فتعيين نية رمضان جمهور أهل العلم قال لا بد من تعيينها، ونجد في المقابل الأحناف لا يرون وجوب التعيين، والتفصيل في ذلك هو الأظهر كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال النية تتبع العلم، فمن علم أن غدا من رمضان وجب عليه أن يعين نية الصيام من رمضان، ومن لم يعلم أن الغد من رمضان لا يصح أن يقال يلزمه أن يعين النية. إذا لم يعلم لا يجب عليه هذا التعيين، لأن فيه تكليف بالجمع بين الضدين. فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أجزاه، ولكن إذا بلغه أنه رمضان لزمه التعيين. واضح؟ والله تعالى أعلم. الوقت لعلنا نكتفي بهذا القدر، لكن لو نبقى على الوتيرة ما أظن تم الكتاب. ها؟ ورقتين 3 4 5 6 تأتون غدا؟ ها؟ غدا يوافق الجميع يا شو واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين غدا إذا كان نأخذ غدا صحيح الصح، والأسبوع الجاي أيضا 2 3 أظن نتم الكتاب. إيش رأيك؟ اللي ما يناسب النساء يبعثوا لنا ورقة إذا يناسبهم ولا ما يناسبهمش غدا مثل هذا الوقت. آه، والإخوة يتكلمون يعربون عن أنفسهم. آه، يأخذوا غدا الحصة ولا لا؟ طيب، والنساء يعطونا ورقة إذا كان لأنه كان يبقى لنا الاثنين القادم فقط، والذي بعده الأظهر أنه نكون في رمضان. فإذا كان يوافق النساء غدا ندير درس. يقول السائل: في حال ما إذا لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد المغرب، أي بعد أن أكل ذلك اليوم، هل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، إن كان صام 29 فنعم. طيب قال: نعم يناسب، إذا غدا في درس إن شاء الله. إذا كان صام 28 فالشهر 29 يقضي يوما. السؤال: هل يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه من فاتته الصلاة، أي صلاة الفريضة، وأخرجها عن وقتها لا يقضيها؟ هذا الذي قال به بعض العلماء، وهو قول عند الحنابلة ورجحه الشيخ السلم تيمية رحمه الله تعالى. يقول: لو تفرق تعيد علينا الفرق بين النذر المعين والنذر غير المعين. النذر المعين محدد يوم الخميس، يعني الغد من قدوم فلان. أما غير معين مطلق، نذر أن يصوم يوما. قال: إذا أشفى الله مريضي فإني أصوم يوما لله عز وجل. عين ولا ما عين؟ لم يعين، لم يعين، أصوم يوما. فشفي المريض ومر يوم يومين ثلاث أيام أربعة أسبوع أسبوعين، قال: غدا أصوم. هذا النذر معين ولا لا؟ غير معين، غير معين. قال: أصوم يوما. فلما جاء الوقت قال: أنا غدا أصوم النذر اللي ذكرته، لكن لم يعينه خميس، قدوم زيد، شفاء مريض إلى آخره، لم يعينه بالتحديد. هذا هو. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.